الضمير جوه مفتوح ازاي؟ جزاء. وازاي وسطا لبرص ولا سواد؟ والجيم وسط لبرص ولا سواد، بفتح الجيم جزاء. والهمزه جزاء وفاقا، جزاء وقاء. ازاي تفتحيها؟ ازاي تقراي الالي مرة ثانية؟ اقراي هالة، اقراي من الاول هاية من الهالة. لا انا قلت جزاء، انا قلت كده، لا انا قلت جزاء او وفاقة، جزاء او وفاقة. اقرايها تاني، مش وفاء. يا خلي بالك يا بنات، المد ما دام اللي قبله رقيق كيف يكون مفخم؟ ليه لم يقل وفا فا؟ لا خطأ، وفاقة وفاقة وفاقة. يبقى جزاء، يبقى هنقرأها كالتالي، جزاء وفاقة، جزاء وفاقة. اقرأها لي جزاء من أول الجيم افتحي. جزاء، لا هي قالت جزاء بقى المادة خطأ. شايفين ان احنا حاجة بسيطة جدا مش قادرين نتقنها؟ اوزون المادة يا بناتي، اوزنوه وخليكم حساسين في صوته. ما تخليش المادة زي ما هي قلت الجزاء، جا زاء. اقرأي ايوة صح كده، يلا يا نجلة. جزاء وفاقا. شيماء جزاء، لا هي عملت ايه من شيماء؟ فخمت على طول، قالت جزاء جزاء، نفس الخطأ. انت مش فاهمين من الكلام اللي بقولي يا بنات؟ ها فتح الفتح الفتح الفتح صعب. جزاء جزاء، قوليها جزاء. ايوه وفاق. اقراي الايه، جزاء وفاق. احسنتي، يلا هاتي اي مريم. طب هاتي في برضه في الفتح والله. طب هاتي فتح والله. طب يلا هاتيني في مريم، عملت ايه؟ ما ورفعناه مكانا، ورفعنا نا نا مش نا نا، ورفعنا نا مش نا نا، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. حد يقرا لي ورفعناه مكانا عليا؟ ورفعناه مكانا عليا، يلا ورفعناه ورفعناه مكانا عليا عليا عليا. خلي صوته فوق كده، يلا يا هبه. ورفعناه مش نا نا نا، ورفعناه مكانا، ورفعناه مكانا، وسط وسط مكانا عليا، ورفعناه مكانا، مش ما ما ما ما مكا مكا مكا مكا أبدا يا هبة، مش مكا كا كا تقولي كا كا في عشماء، مكانا عليا، مكانا مكا مكانا صح عليا. يبقى لما تيجي تقرأ حطي ايدك كده عشان تفتحي صح يا بنتي. طيب يا بنات، ايه تاني من الاوليليا؟ هيا هذا سورة ايه؟ طه طه. شو الام قول طا طا ها. البعض لما يقرأ يقول طه لا لا يا حبايبي، انا بقول لكم لو انت بتقرأي الحفصة تقرأي طه كده ازاي؟ اقرأيها كده، الخطأ فين؟ طه ايوه طا طا طا في اطباع طه إمالة ها بالفاء إمالة، مش دي اللي بقولك عليها دلوقتي. احنا بنخلينا ازاي نظبط الفتح، لان احنا مشكلتنا اللي انا النهاردة كنت اعاني منها الفتح غير صحيح، الفتح غير صحيح، يا مفخم يا شدة رقة يا شدة تفقيم، مفيش حاجة. يعني اللي بيقرأ

هينطبق على طول على بعد كده على الدال. ندي الزمن بتاعنا اللي هو الحركتين مع الوجود الغنى اللي انا بس بطلع الصوتين بتاع الصوت صوت ام كلثوم وسويت الحرف الاخر. يعني بقول لك ايه؟ من من من من دون الله طلع عند النون. فين النون يا بناتي؟ فين النون؟ يعني فوق ولا تحت؟ فوق. طب ليه انت بتقولي مين دون الله؟ ليه بتنزلي صوت التحت؟ عشان حاجه الكسر اللي نزل، لان انت اتاثرتي بكسر الميم فما زلت بتكسري مع وجود الغنه. خطا اللي بتقول مين دون الله خطا. اطلعي من النون اللي هي فوق اهي، شايفه مكانها؟ الى حرف الدال مع وجود الغنه الحرف الحركتين، يبقى من كانك تقولي من بس ما بتجيبيش صوت النون. من دون الله من دون الله. طيب هتقولي امثله في القران انون بعدها دال ونقرا من عند الله من عند الله. طيب مين يقرا هذه صحيح عشان اسمع صوت الغنه؟ اقراي لنا. من عين من عين انت قلتيها من عين، هي نون بعدها عين، فيها افاق ولا فيها اظهار؟ طب فين الاظهار يا بنتي؟ اشوف الفرق بين من عند الله وليست من عين. بيقولوا الاخفاء والاخفاء، نون بعدها عين احسب الحرف، يبقى فيها ايه؟ اظهار. ثم النون بعد الدال ده يبقى فيها اخفاء، صوت الاخفاء بقى، صوت الغنه في الاخفاء. كيف تقرا؟ من عين. هاتي بعد ما تجيبي النون المزهره هاتي عين من مخرجها. وما توطيش صوت الغنه يا بناتي، لان كتير فيكم لما بيجي يجيب الغنه بيروح موطي الصوت، يقول من عين وراح موطي صوتي. ازاي نقرا يا شيماء من عين بالله؟ من عين بالله في حاجه خطا، في حاجه خطا. ايه هي يا بناتي؟ اكتشفوها. ايه هي يا بناتي؟ يا صاحبتك ايه عندها ايه يا بنتي؟ يلا ما لحدش اسمعيها تفين معانا. يلا قولي تاني. من عين خطا. عملت ايه بنات؟ عامله ايه في الغنى؟ لا هي عامله رفع لسانها ورا، بتقول من عين رفع لسانها، فعامله غنى خطا وعامله غنى مخنع. يا بنتي يا غنة النون اللي بعدها دال مفخمة دي من أخطاء الغنة بعدها حرف رقيق. كيف تقرأ؟ من عند الله. ليه عملتي عين؟ ليه طلعت السالس؟ ليه عملتي كده يا بنتي؟ هي أنا قلت لك لسانك فوقها. من عين ثبتيه كده. من عند الله. أيوة. وارفعي صوتك على الغنة. عين عين عين عند الله. عند الله. رأي من عند الله. في أخطاء في الحرف، خلي بالك مش عين. أيوة. من عند الله. بسيط، بتقولي من عند الله، بسيطة جدا، ما فيهاش تكلف. قوليها يا بنتي اللي وراكي. ندى. أحسنتي اللي وراها. لا انت موسعه المخرج، انت وسعت قلتي عين. لا قربي تسلم شويه من النون. عين عين عين عين كانها نون. انا سمعت لكم، انا عايز اسمع لكم، انا هسمع لكم الشريط وبعدين اسمع انتوا نطبق من دون. شايفه من دون يفعل ذلك فليس من الله في شيء. شايفين هو بيقرا من دون، بيقراها ازاي؟ يقول من دون الله، من كانها نون، كانها هي ليست نون، لكن يعني عشان يقول لك مخرجه عنده قريب من النون، يقول من دون الله، من مش وليست من. انت بتوسعي المخرج، ده الخطا اللي بقول عليه. قولي تاني. من دون. طيب وخلي بك لا وسط.

شوفي وا فتحه وا كا فتحه كا وكا سنديها قا وكا سنديها قا عايزه ما هي تاب اقرئي لي وكا سنديها قا احسنتي وكا سنديها قا وكا سنديها قا حد يقراها لي برده من قدامي بقى حاجه نجات اقرايها لي وكا سنديها طيب حد من اللي ورا خالص ايوه حد عوض في الورا احسنت ايمان وكا افتح الكاف يا ايمان وكا وكا وكا شوفي وكا همزه حرف انفجاري ومقطوع شديد مقطوع صوته وبعدين بعد كده مش ما بسكتش عليه لكن مقطع صوته لانه شديد وكا سنديهاقا وكا سنديهاقا كفايه قولي لي يا حمد وكا افتحي يا بنتي المفتوح حبيبتي افتحي يا كفايه وكا سن وافتحي السين انت ما بتفتحيش المفتوح لا احسنتي وكا وكا وكا وكا سنديها بفتح الهاء دي بكسر الدال بفتح الهاء دي ها قا وكا سنديها قا وكا سنديها قا مخرج الدال وكا سندي بعدين بجيب الغنه ادي الدال وكا سنديها قا وكا سنديها قا يعني بعد الغنه يا بناتي لازم تجيبوا المخرج الحرف اللي يليه ما تقوليش وكا سنديها قا الدال دي شديده دي ها وكا سنديها قا وكا سنديها قا احسن حاجه امينه بها لي قولي لي من دون الله او كاسا بها لا وكأسا قدام وكأسا الغنة هناك ما توطسوا الغنة ما توطسوا كأسا وتريحي ما تريحيش على الغنة لا انت افخمت الهاء دي هاقة قلتي دي هاقة دي هاقة دي هاقة دي هاقة دي هاقة دي دي دي شديدة يا بنات دي افصل بين الدال والهاء والقاف ديها قا ديها قا طيب تعالوا نقرأ نسمع صوته بيقرأ عن طبق عن عن طبق عن عن طبق اسمع نسمع منه فوق غنة مفخمة لا تركبن طبقا عن طبق عن طبق زي نقرأها مع بعضنا لا تركبن فخم الغنة أكتر عن طبق ارفع الغنة الصوت الغنة الفوق عن طبق عن طبق عن طبق طيب كشجرة شجرة طيبة زي نقرأها ويقرأها زي نقرأها مثله طيب نقولها طيب الكلمة الزاي النون التي يأتي بعدها زاي زي بنقرأ المنزلون سنقرأ نسمع الشريط الأول أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون شايفين غنة جميلة يا زباد المنزلون المن مش الم المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون إزاي نقرأ الآية دي أأنتم من يقرأ هذه منفردة؟ تفضلي. لا مش أأنتم أأنتم أأنتم. لا لا لا خطأ خطأ. أنت تقولي أأن بترفع لسانك من وراء كأنها غنة مفخمة. هي غنة رقيقة. ليه ليه بتفخميها؟ أأنتم برقة كده. نفس الخطأ مش أن أن قدام قدام صوت قدام أن. حد يقرأها لي يا بنات تفضلي اقرأها لي يا بنتي. أيوة أنت ما. لا ارفع صوتك وهتي قوي. بس انت عندك حروف فيها و... شوفي وانا بقرأ المادة يا بناتي يعني زي اختكم ما قرأ كده من اول الهمزة فيه هوا حطي لك بتقولي خطأ هات الهمزة من مخرجها قوتها انتم مادة قوية. يلا قوليها تاني بقوة. أم نحن أحسنتي. ولو عليت صوتك أكتر هتيجي أجمل وأكتر. مروة مش مروة اللي هناك دي برضو؟ طيب يلا يا مروة. يا مروة يا بناتي كده أنتم أنتم أنتم اقرأها لي. ادوها فرصة تقرأ. ايوه وعلي صوتك علي صوتك على الهمزات علي صوتك. احسنت. ام نحن المن المن المن رجعي بقى المن رجعي شوية بعد الميم المضمومة ما تقولش المن المن المن. اقرأيها لي يا بنتي. ايوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. بارك الله فيك. طب نفسا زكية زي ناخدها بقى اسمعوا برضو ازاي مع التنوين. انطلقا حتى ازاي نفسا قتلت نفسا ذكية ضغي نفس لقد جئت شيئا اقرأ. ازاي نقرأها يا بناتي نفسا ذكية ازاي نقرأها؟ اقرأوا معايا نفس الآية اللي قرأها الشيخ القصر. وشوف الياء يا بناتي فيها ايه مشددة ما تقوليش زاكية ولسانك زاكية ولسانك مفروض كده زاكية فيها رخاوة كمان في الياء وضغطي هاتي مخرج الياء صحيح وعندك اتنين ياء ياء مشددة يبقى بنقرأها نفسا نف نف هاتي مخرج الفاء نفسا زاكية بغير نفس بغيري خلي بالك من الراء الرقيق. طب الفاء كلمة أنفسكم دي كتير جدا فينا بيخطأ فيها لأنه بيقولها أنفسكم أن خطأ خطأ خطأ كأنها كلها من الخشوب أن يقولك أن ويقولي بس على آخر تعالي نسمعها ونقولها معا. ولا جناح عليكم دي